والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والملائكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا اعتقاد الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله عن الإيمان، وجبريل عليه السلام جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب فتسمع الأمة، ممثلة في الصحابة رضي الله عنهم، ليبلغوا سائر الأمة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته. وتقدم في الأسبوع الماضي الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وهو التصديق والإقرار بوحدانية الله جل وعلا، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. توحيد الله بألوهيته، بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، فلا يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية، أن يوحد الله جل وعلا بأفعاله، بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله بأسمائه وصفاته، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل. فلا نشبه ولا نمثل صفات ربنا بصفات خلقه ولا تعطيل، فلا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته، بل نثبت إثباتا يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإثبات توقيفي تفصيلي، لا نثبت إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، ليس كمثله شيء. ثم الإثبات، نقول: وهو السميع البصير، فنثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. فالله جل وعلا موصوف بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم إذا كان عالم، لكن علم المخلوق على قدره وعلم الخالق جل وعلا على قدره وعلى ما يستحقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وصف يوسف عليه السلام حينما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيوسف عليه السلام حفيظ عليم فيما هو ممكن أن يكون لمخلوق، والله جل وعلا حفيظ عليم، فلا يشبه الله جل وعلا بيوسف في حفظه وعلمه، بل حفظ الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وحفظ يوسف على قدره، يحفظ ما أودع في الخزائن ويعلم كيف يتصرف فيما بين يديه، لكن ما غاب وبعد عنه فلا يدري عنه. وهكذا فتوحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ثلاثة، لا يكفي واحد عن الثلاثة ولا يكفي اثنان عن الثلاثة، بل لا بد من تحقيق الثلاثة والابتعاد عن التأويل والتحريف والتشبيه والتعطيل. هذه صفات ذميمة انتهجها فرق ضالة، منهم من غلا في الإثبات فشبه تعالى الله، ومنهم من تجاوز الحد وغلا في التنزيه فعطل. فالمشبه يعبد وثنى، والمعطل يعبد عدما، لأن المعطل من الصفات لا شيء، والمشبه بصفات المخلوقين وثن. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب، والإثبات تفصيلي توقيفي، يعني ما يكفي أن نقول لله جل وعلا الكمال من كل وجه. نعم له الكمال من كل وجه، لكن لابد أن نثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فالإثبات تفصيلي، لا نزيد عما ورد في الكتاب والسنة ولا نجحد شيئا مما ورد في الكتاب والسنة. فالإثبات تفصيلي، والنفي إجمالا، كل صفة نقص وعيب فالله جل وعلا منزه عنها. نعم. والملائكة جمع ملك، وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة الإيمان بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك، يعني ملك وملك وملك تجمع على ملائكة. وأصله، أصل كلمة ملك مألك، قال من الألوكة وهي الرسالة، فالملك مأخوذ من الرسالة، وذلك أن الملك مرسل، يرسل من الله جل وعلا، من الله إلى الرسول أو النبي من البشر، فهو رسول من الله في السماء إلى رسوله جل وعلا في الأرض. نعم. وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم نوع من الخلق، من خلق الله جل وعلا. الله خلق الملائكة وخلق البشر وخلق الجن وخلق الطير وخلق الحيوانات، فهم نوع من أنواع خلق الله جل وعلا. أسكنهم الله جل وعلا سماواته وجعل لهم وظائف، لكل وظيفة، ولاهم الله جل وعلا ما كلفهم به من شؤون عباده، والله جل وعلا هو المتصرف التصرف المطلق، ووكلهم بشؤون خلقه. منهم من هو موكل بالوحي، ينزل بالوحي من الله إلى الرسل، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم ميكائيل موكل بالقطر والمطر، ومنهم إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم الحفظة يحفظون ابن آدم مما لم يقدر عليه، ومنهم الكتبة وهم الذين يكتبون أعمال بني آدم، يكتبون الخير ويكتبون الشر، كل ما صدر من ابن آدم يحفظونه ويكتبونه. يقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء الحفظة يحفظون الإنسان، وهؤلاء الكتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم المكلفون بفتنة القبر، السؤال في القبر منكر ونكير، ومنهم خازن الجنة وهو رضوان، ومنهم خازن النار وهو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ومنهم ما هو موكل بقبض الأرواح ملك الموت ومعه أعوان كثير، ومنهم المكلفون بالتسبيح والتحميد لله جل وعلا، ومنهم الركع السجد، ومنهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، يدخلون البيت المعمور في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 لا يرجعون إليه، وهم من حيث الكثرة لا يعلم ولا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم حملة العرش ولهم وظائف شتى يرسلهم الله جل وعلا بها. وأثنى الله جل وعلا عليهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسارعون، وهم مخلوقون من نور، وهم عقلاء لأنهم يسمعون كلام الله جل وعلا ويبلغونه، ويأمرهم الله جل وعلا وينهاهم فيأتمرون وينتهون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صار لها أزيز كأزيز الرحل الثقيل الحمل الثقيل، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسماء على ساعتها ملأ بالملائكة، وهم يظهرون أحيانا وأحيانا لا يظهرون. ومنهم ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها جلسوا. ومنهم المكلفون بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه الصلاة والسلام، وكما هو معروف جبريل عليه الصلاة والسلام أن أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله فلا يرونه، وأحيانا يأتي بصورة رجل من العرب معروف كما يأتي كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رجل من رجال العرب. وهو كما قال الله جل وعلا عنه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة قدرة عظيمة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة رآه في الأرض ومرة رآه في السماء، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رآه عند سدرة المنتهى، ورآه في الأرض وهو في غار حراء وقد سد الأفق له 600 جناح، رآه في جهة الأفق حجب عنه السماء. وأحيانا يأتي بصورة رجل يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي بصورة سائل كما هو في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. صورة رجل يسمعونه الصحابة ويرونه. وأحيانا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، يراهم الكفار ولا يراهم المسلمون، المسلمون لا يرونهم والكافر يراهم ويرعبونه ويخوفونه ويدخل الرعب في قلبه ونفسه. نعم. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة. فيجب علينا الإيمان والتصديق والإقرار بما ورد في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهم عباد مكرمون معصومون من المعاصي، ما تقع منهم المعصية. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة عنهم، وما لم يرد نتوقف، لا نقحم أنفسنا في أمور ما كلفنا بها ولا نسأل عن كيفيتهم وعن كيف يصعدون وكيف ينزلون. نعم. والإمساك عما وراء ذلك. فيجب علينا الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة في حقهم من صفات وأعمال والإمساك عما وراء ذلك. يجب علينا الإمساك يعني السكوت، ما نأتي بشيء ما ثبت بالكتاب والسنة، ما نصفهم بصفات ما وردت، وإنما نقتصر على ما ورد، وما ورد فيه خير كثير وعلم غزير، ولا نقحم أنفسنا أو نتكلف شيئا ما ورد في الكتاب والسنة. نؤمن بالله وملائكته على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. فإن هذا يعني ما زاد عما ورد في الكتاب والسنة من شؤون الغيب، ما نتدخل في أمور ما أخبرنا الله جل وعلا بها عنهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ورد في الكتاب والسنة يجب أن نأخذ به ونتعلمه ونؤمن به ونصدق، وما لم يرد في الكتاب والسنة نسكت. فإن هذا من شؤون الغيب يعني غاب عنا، من الأمور التي هي غائبة عنا، فلا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله جل وما لا يكلفنا الله جل وعلا به. نعم. نعم. والكتب جمع كتاب وهو من الكتب. الكتب الركن الثالث من أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب وهو المكتوب، والكتب بمعنى الجمع والضم، يعني أنه مكتوب في لوح أو في ورق مجموعة حروفه. نعم. وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب من الكتب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمراد بها الكتب المنزلة من الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على رسله. نؤمن بالكتب المنزلة من الله جل وعلا، نؤمن بما سمي لنا في الكتاب والسنة باسمه، وما لم يسمى لنا نؤمن به عموما، نصدق بكتب الله جل وعلا وأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله. سمي لنا منها صحف إبراهيم والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وآتينا داود زبورا والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وما قبل القرآن نؤمن بها ونصدق بأسمائها، والقرآن نؤمن به ونصدق جملة وتفصيلا لأن الله جل وعلا تعبدنا بذلك. لكن في الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور نؤمن بها إجمالا، هي كتب منزلة من الله، لكن ما نقول هذه الآية أو هذه الجملة في التوراة وهذه في الإنجيل نؤمن بها، لا، ما كلفنا بهذا. لو أعطانا اليهود التوراة أو أعطانا النصارى الإنجيل نقول نؤمن بأن التوراة نزلت على موسى، لكن هذه الكلمات لا، ما كلفنا بهذا. نؤمن بأن الإنجيل نزل على عيسى، لكن هل هو هذا الذي بعيد النصارى؟ لا، بدلوا وعدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا. أما القرآن فنؤمن به جملة وتفصيلا لأنه محفوظ من الزيادة والنقص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجعل الله جل وعلا القرآن محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى. أما الكتب السابقة فقد وكل الله لأهلها حفظها كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظ علماءهم بكتاب الله فما قاموا بما كلفهم الله جل وعلا به، وزادوا ونقصوا وبدلوا وحرفوا. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا، وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. ما عدا هذه من الكتب نقول نؤمن بكتب الله. يسمون لنا كتاب مثلا يقول جاء هذا لداود هذا لسليمان هذا كذا، لا، ما نسمي، نؤمن بكتب الله. ما عدا هذه الكتب نقول نؤمن بكتب الله، لكن ما نسمي شيئا منها لأنه ما ورد تسميته في القرآن والسنة. هذه الكتب نؤمن بها إجمالا، نؤمن بها بأنها كتب من الله جل وعلا، بأن التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل نزل على عيسى، نؤمن بذلك. فرق بين ما يتعلق بالكتب ما عدا هذه وما في هذه وما في القرآن. القرآن جملة وتفصيلا يجب الإيمان به. التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها جملة، لأن نؤمن بأن التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، ولا نقول لا ندري ما الذي نزل على موسى، موسى نزل عليه كتاب لا ندري ما هو، عيسى نزل عليه كتاب لا ندري ما هو. لا، موسى نزلت عليه التوراة، نؤمن بهذا، نؤمن بأن عيسى نزل عليه الإنجيل، نؤمن بأن داود نزل عليه الزبور، والقرآن كلام الله جل وعلا، والكتب هذه كلها كلام الله جل وعلا، منزلة غير مخلوقة. ومن يقول بخلق القرآن أصحاب ضلالة وبدعة، وافتتن وامتحن بها علماء الأمة، فمنهم من تأول وأجاب إلى ما طلب منه ليسلم، ومنهم من ثبت ولم يبالي بالتعذيب ولا بالأذى وصبر لأجل إظهار السنة، منهم الإمام أحمد رحمه الله، أوذي وضرب وحبس وعد إلى بدعتهم بالقول بخلق القرآن رحمه الله. ولهذا قال بعض السلف أبو بكر يوم الردة، يعني موقفه حازم، وأحمد يوم المحنة عندما امتحن صبر رحمه الله. ومن العلماء من تأول لأجل أن يتخلص، فمن ذلك قول بعضهم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، يشير إلى أصابعه، فتخلص منهم. قيل للإمام أحمد ألا تتخلص كما تخلص غيرك؟ قال لا، حتى جاءه بعض تلامذته شفقة عليه من التعذيب والأذى، فقالوا له ما يشق عليك أن توري أو تتخلص بأي طريقة، لأنه رحمه الله من أذكى العلماء، فقال أخرج وانظر من بالباب. فخرج فوجد الناس مد البصر جالسين ينتظرون، قال ما شأنكم؟ ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ماذا يقول الإمام أحمد لنكتبه، يأخذونه شرع يوجهون به الناس. فقال يا مروني أتريد أن أضل هؤلاء؟ أقول مقالة، مقال الضلالة أتأولها فأضل هؤلاء لأجل يسلم بدني؟ لا. فالكتب أنزلها الله جل وعلا تكلم بها، وهو جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف ما شاء جل وعلا. والقرآن هو أعظم هذه الكتب، وهو مشتمل على ما اشتملت عليه كلها وزيادة، وهو محفور بحفظ الله إلى أن يرفع في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفعه الله جل وعلا من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون آية من كتاب الله، حينما يكون شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة بعد قبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، مكتوب في المصاحف يصبح الناس لا يجدون شيئا مكتوبا فيها. وهذا معنى قوله منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. وهو المصدق لها، لأنه ما فيه شيء يخالف ما جاء في الكتب السابقة. والمهيمن عليها يعني الذي جاء بما جاءت به وزيادة، وما عداها يعني عدا هذه صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن ما عداها نؤمن به إجمالا. فنقول الله جل وعلا أوحى إلى رسله كتبا يأمرهم فيها وينهاهم ويشرع لهم، لكن لا نسمي منها شيء. لو أعطونا اسم قالوا هذا كتاب نوح، هذا كتاب نزل على كذا، ما نأخذ به ولا علينا. نقول الله جل وعلا أنزل كتبا، لكن نؤمن بأسماء هذه وما عداها نقول نؤمن بها إجمالا. نعم. والرسل جمع رسول، وهذا الركن الرابع، الإيمان بالله وملائكته ورسله. الرسل، لعلنا نقف على هذا ليكون للدرس.